الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة. وحقا والله إنها ليلة مباركة. سنبدأ من هذه الليلة في الحديث عن سيد الأولين والآخرين، عن سيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، من خلال 30 درس نتعايش من خلال هذه الدروس مع الصور والدروس والعبر من سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث هيكون في خلال 30 درس، إلا أننا والله لو تكلمنا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم 30,000 درس ما وصينا النبي حقا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني ما أجمل أن نستمع جميعا على سيرة النبي، يعني وهو أحب الناس إلينا جميعا، وهو الآخر صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. لكن الحقيقة لما أحب أبدأ في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحب أبدأ من حديث معين له وقعا في نفسي. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. في خارج الصحيح سأله أصحابه فقال: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ النبي بيقول لهم إيه؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: هم النزاع من القبائل. وروايات كثيرة في هذه المسألة. حديث ده الحقيقة من أعظم الأحاديث التي تبشر الأمة. الحديث ده الحقيقة من أعظم الأحاديث التي تبشر الأمة بالنصر والتمكين. ليه؟ لما تنظر لسياق الحديث، النبي بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، وبعدين وسيعود غريبا كما بدأ. طب إيه اللي حصل؟ هو الإسلام بدأ غريب في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكن الله للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم عادت الغربة مرة أخرى في زماننا هذا، فإذا سرنا على ما صار عليه النبي وأصحابه ستزول غربتنا الثانية كما زالت غربة النبي وأصحابه في المرة الأولى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا نستطيع أن نزيل تلك الغربة إلا من خلال أن احنا ندرس سيرة النبي، سيرة الصحابة، نشوف عملوا إيه، نشوف كيف حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى. من خلال هذه السيرة نستطيع أن نزيل تلك الغربة التي يعيشها المسلمون في هذا الوقت. والحقيقة يعني قبل ما نبدأ في السيرة، عايزين بس نركز على بعض العناصر قبل ما يعني إيه ندخل في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا جماعة، أكثر المسلمين، والكلام ده لا أكون مبالغا فيه، أكثر المسلمين لا يعرفون الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قرأوا عن النبي عليه السلام يدوب يعرفون قشورا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمين الآن في أشد حاجة في زمن الغربة اللي احنا عايشين فيها يا جماعة دلوقتي، إن احنا ندرس سيرة النبي عشان نقف أمام قدوة لا تبلى. والسيرة الحقيقة لما بتقرأ في سيرة النبي عليه السلام مش مجرد حكايات يا جماعة، يعني بعض الناس فاكرين سيرة النبي هنقعد نقول كان يا ما كان، والنبي عمل كذا وراح كذا ومجين كذا، مش هي دي السيرة. لا، ده السيرة بتجعلك أمام منهج تربوي كامل، منهج تربوي متكامل تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي، فكان كل صحابي يمثل منهج حياة متكامل. شوف يعني ماذا يقول صاحبه الضلال رحمه الله، يقول: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. يبقى حبيبك صلى الله عليه وسلم بدأ بإيه؟ بالتربية، دي أهم حاجة. ولذلك ده درس جميل جدا جدا يا جماعة، اللي كانوا بيظنوا إن التغيير بيبدأ من قمة العرب. أنا عايز أتكلم الكلام عليه بس إيه؟ يعني مفند هذه المسائل عشان نوضحها قبل ما نتكلم في السيرة. بعض الشباب الذي استعجب تمكين المسلمين في الأرض كان بيظن إن التغيير والتمكين يكون من قمة العرب، بالعكس لابد ان يكون من قاعدة الهرم. ازاي؟ من خلال احنا نربي نشأا وجيلا جديدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف غزوة خيبر النبي عمل ايه؟ ده انت لسه هتيجي بقى الاحداث السيرة بقى. في غزوة خيبر النبي عليه السلام قال ايه؟ لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يبقى ده من شروط التمكين ان البني ادم او الانسان او المسلم ده اللي هيخش ويفتح يريد لابد ان يكون محبا لله ورسوله، ولابد ان يكون الله عز وجل محبا لهذا العبد. اذا احبك الله مسكن لك في الارض، انتهت المشكله. ولن يحبك الله عز وجل لو انت عاصم ابدا. يبقى لابد من تمكين المؤمنين، التمكين لا يكون الا لاهل الايمان والتوحيد والتقوى، هو ده اللي بيكون. ولذلك التغيير عمره ما هيكون من قمه الهرم ابدا، لابد ان يكون من قاعده الهرم. نبدا بتربيه جاده للمسلمين. طب نربي ازاي؟ نعمل ايه؟ شوف النبي عمل ايه؟ ابدا كما بدا النبي وسد كما صار النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بدا مع الصحابه ايه؟ بالعقيده، بالتوحيد، اصل الاصول. لا يمكن ان تنجح اي تربيه على وجه الارض من غير عقيده. أصل الأصول أن تربي عباد الله عز وجل على اليقين وعلى التوكل وعلى الثقة في الله عز وجل وعلى الخوف وعلى الرجاء. كل مسائل هذه مسائل لابد أن تملأ قلوب الناس يقينا وثقة في الله. لابد من سكب اليقين، سكب العقيدة في قلوب المسلمين. لذلك تجد أن سيدنا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، لسه هنشوف بسيرة، عدد المسلمين 3000، عدد الكفار 200,000. الله، طب ازاي هيخش 3000 قدام 200,000؟ العقيدة. يقوم الناس المسلمين ايه؟ اصحاب النبي عليه السلام قالوا بس احنا قدام ثلاث ايه؟ خيارات. اما ان احنا نرجع مره ثانيه للمدينه، واما ان احنا نبعث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لنا مدد من الجيش، واما ان احنا نخش ونقاتل. ما فيش قدامنا غير حل من الثلاثه، فاختاروا حلا واحدا ان هم يبعثوا للنبي عليه السلام يبعث لهم مددنا. يقوم عبد الله بن رواحه بقى يقوم قايم عامل ازاي؟ شو بقى اليقين ده والثقه في الله عز وجل؟ قال يا قوم والله إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، إنها الشهادة. والله إننا لا نقاتل عدونا لا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. والله إنها لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. فساروا على بركة الله عز وجل، فكانت النصرة لجند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ التغيير لن يكون الا من قاعدة الهرم، والا كان النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة في بداية الامر ويلا نخش نقاتل قريش. ما حصلش كده. النبي 13 سنة يسكب العقيدة في قلوب اصحابه، ولما انتقل للمدينة ترك العقيدة ابدا. العقيدة لا ينتقل منها الى غيرها، وانما ينتقل معها الى غيرها. لازم تعيش على العقيدة من اول لحظة في حياتك لحد اخر لحظة. ومن مات على لا اله الا الله دخل الجنه. لازم تكون مقتضيات لا اله الا الله ماليه قلبك. عليك يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني ايه اشهد ان لا اله الا الله؟ يعني ايه اشهد ان محمدا رسول الله؟ كثير من المسلمين بيقولوها مش فاهمينها. فهمتني؟ طيب نرجع لموضوع السيره. يبقى درس جليل جدا ان احنا نبدا التغيير من قاعده الهرم بالتربيه لجيل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب درس ثاني عايزين نتعلمه يا جماعه قبل ما نخش في السيره. عايزين نعرف ان كل مرحله يا جماعه من مراحل الدعوه لها عبوديه خاصه. الحته دي بقى عايز تحط قدامها ايه؟ او تحتها 1000 خط. كل مرحله من مراحل الدعوه، ده درس غالي، له عبوديه خاصه تليق بتلك المرحله. بيدي مثال بسيط بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في البدايه لما كان الصحابه مستضعفين في مكه، كانت عبوديه الوقت ده في ايه يا جماعه؟ في اقامه الصلاه والدعوه الى الله عز وجل باللين والرحمه وتحمل الاذى في سبيل الله عز وجل. اكثر من كده مش مطالب منهم. شوف قد ايه، وشوف الصحابه بقى اتاذوا قد ايه بقى في بدايه البعثه. شوف حديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال اول من اظهر اسلامه سبعه. واحنا قلنا قبل كده في فرق بين كلمه اول من اسلم وبين ايه؟ اول من اظهر اسلامه. يعني اول من اظهرت اسلامها من سميه، لكن اول من اسلمت من النساء خديجه. خدتوا بالكم المساله؟ طيب يبقى اول من اظهر اسلامه كان سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلاد والمقداد. يقول ابن مسعود فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، يعني حماه الله إيه بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم الباقيين بقى فقد ألبسوهم أبرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. يقولوا تكفر يقولها لهم وخلاص عشان ايه يخرج من العذاب ده، لان نزل في هذا قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. بيعذبوه يقول لك لازم تكفر، طب خلاص كفرت اهي كلمه خلاص من ورا قلب عشان تنجو عشان تفر بدينك. فازاي الا الوحيد بقى اللي ما خدش بالرخصه دي مين؟ سيدنا بلال. فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا الا بلال فانه قد هانت عليه نفسه في الله جل وعلا. فضلوا يعزمون اللات والعزى الهان من دون الله. يقول احد احد احد احد فيمر عليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ويعني يقول ينجيك الله الواحد احد، ويذهب ابو بكر كما تعلمون يصف التجارات والاموال ويجمع الاموال وياتي الى هؤلاء المشركين ويشتري العبيد والارقاء ليعتقهم لوجه الله عز وجل حتى لا يفتنوا في دينهم. كان من بين من اعتقهم ابو بكر اعتق بلالا، فقال المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا اليد كانت لبلال عنده، ده هو قدم السبت عايز يقدم الله ده ايه الحد. فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. خدت بالك المثال عامل ازاي؟ يبقى ده سيدنا بلال، شوف عذب ازاي؟ سيدنا عمار بن ياسر عذب هو وابوه وامه، امه سميه اول شهيده في الاسلام. شوف ايه؟ ودي ليها دلاله عظيمه جدا واحنا بنتكلم بقى في سيره النبي عليه السلام، ان اول واحده قدمت دماءها في سبيل الله امراه، عشان كل اخت مسلمه تعرف ان ليها دور عظيم جدا في نصره في دين الله سبحانه وتعالى. لحسن تظن ان هي ما لهاش دور، لا ليها دور عظيم جدا. اول واحده قدمت دماءها لله عز وجل كانت سميه اللي ام عمار. جاءها ابو جهل فاراد منها ان تكفر وان تسب النبي صلى الله عليه وسلم فابت، فطعنها بالحرب في موطن عفتها فماتت رضي الله عنه وارضاه، فكانت اول شهيده في الاسلام. بعدها قتلوا ابو عمار، قتلوا ياسر رضي الله عنه وارضاه، ثم بقي عمار. فضلوا يعذبوه ويحاربوه وكانوا يدخلوه في النار، واول ما يجي يطلع يضربوه بالسيوف لحد ما تعذب عذاب شديد. فنال من النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس ايه يفر من ايه من يعني من التعذيب بتاع المشركين، عشان يفر من تعذيب المشركين. فذهب الى النبي وهو يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم الحديد الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، ومسح على صدر عمار وقال وكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد ولا يهمك، هم طلبوا منك كلمة قولها لهم واخلص منهم، فإن عادوا فعد. فنزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سورة ثالثة وأخيرة خباب بن الأرقم حديث البخاري في شدة العذاب اللي تعذبه، كانت أم أنمار الخزاعية اللي كانت تملكه كانت بتخلي الخدم اللي عندها يخلعوه الملابس اللي فوق ديت وينيموه بظهره على فحم، شديد فحم متولع، لحد ما قال خباب فوالله ما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري، كان ينام على الفحم مولع ما كانش يطفئ الفحم ده الا الدهن اللي نازل من ظهر سيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام من شده العذاب رايح للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري، فوجد النبي في يعني عند الكعبه، فقال يا رسول الله الا تستنصب لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي وقام وقال انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الارض ثم يوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق راسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى دي المرحلة الأولى مرحلة استبعاد. إيه المقصود من الصحابة؟ إيه عبودية الوقت ده يا جماعة؟ إيه هي؟ إقامة الصلاة، الدعوة إلى الله، تحمل الإيذاء. المرحلة الثانية اللي بعدها لما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، فأذن النبي لأصحابه بعدها بالهجرة إلى المدينة المنورة. فكانت العبودية في الوقت ده يا جماعة ترك الأولاد والأموال والأهل والعشيرة والفرار بالدين من أجل أن يظفروا بنعمة التوحيد. يبقى دي عبودية الوقت، ولذلك أي واحد منهم كان بيضحي كل حال شوف ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها لما كانت لسه يعني قبل ان تكون ام المؤمنين كانت لسه زوجة ابي سلمة، وهي مهاجرة هي وزوجها وابنها سلمة. ايه اللي حصل؟ حصل شيء غريب جدا لا يعني لا يخطر على قلب بشر. قوم ام سلمة لقوا ابو سلمة خارج ومعاه زوجته وابنه سلمة، قالوا له خلاص قد غلقتنا على نفسك ومهاجر للمدينة، سيب بقى بنتنا ملاش دعوة بيها، يعني سيب ام سلمة. فالمهم فابى الا ان يخرج مع زوجتي وابني، فراح جم مين؟ جم قومه ايه؟ ابو سلمة. قالوا طب خلاص طالما انتوا خدتوها منه بقى، يعني خدتوا ام سلمة، احنا كمان ناخد ابننا اللي هو سلمة. فضلوا دول يشدوا الولد من ايده وده يشدوا الولد من ايده لحد لما خلعوا ايديه، والام شايفه هذا المنظر امام عينها يعني تكاد ان يتفطر قلبها من شده الحزن والاسف. ابنها دراعه بيخلع قدام عينيها طفل صغير. وفي النهايه ابو سلمة ترك الزوجه وترك ابنه وهاجر الى المدينه المنوره كما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل ام سلمة تبكي بكاء شديدا حتى يسر الله عز وجل لها بعد ذلك ان تسترد ولدها كما سياتي ان شاء الله، وتذهب الى المدينه الى زوجها وتعيش هناك في رحاب الانصار رضي الله عنها وارضاها. خدت بالك؟ برضه لما جه صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه، صهيب الرومي لما اراد ان يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا صهيب الرومي كان فقير جدا، لكن لما جه مكه ربنا اكرمه وتاجر واشترى وباع وكده وبقى معاه ثروه كتير جدا. فلما جه هاجر لقى المشركين مستنيينه عند مكه المكه، تعالى يا صهيب قد جئتنا صعلوكا لا مال له، واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بكل هذا المال؟ شوف ايه اللي يشغلهم، ايه قضيه واحده دنيا بس، انما اصحاب النبي لا ما يشغلهمش دنيا، ما يشغلهم الا الاخره. فقال لهم صهيب والله انكم لتعلمون اني من ارناكم، ده انا اكثر واحد فيكم عندي مهاره في رمايه السهام او في رمي السهام، فبكل سهم اقتل به رجلا منكم وما تلقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الطيب احسن. ايه رايكم اذا دللتكم على مالي تتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اجل. قال فمالي في المكان الفلاني. فراحوا لقوا المال فين؟ في نفس المكان. طب وليه ما خافوش منه ان يكون بيكذب عليهم؟ عارفين يا جماعه، عارفين ان المسلم ما ينفعش يكذب، ما ينفعش انه يكذب. فما ظنك اذا كان ده بقى راجل صحابه، لا من اصحاب النبي، اتربى على الصدق على الوفاء على الامانه على الاخلاص، لا يمكن يكذب. فراحوا ولقوا الفلوس فعلا في نفس المكان. اللي يحصل شو بقى؟ تفاعل الارض مع السماء، جبريل عليه السلام في ساعتها بامر من الله ينزل من فوق سبع سماوات ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده صهيب عمل كذا وكذا وكذا، وينزل عليه القران يتلى الى يوم القيامه. فاول ما دخل عليه صهيب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وقد هش وبش في وجهه، وقال له ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. ونزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. المرحله الاولى اللي احنا قلناها يا جماعه اللي هي مرحله الاستضعاف، والمرحله الثانيه اللي هي بعد بيعه العقبه الثانيه، المرحلتين دولت عباره عن ترجمه عمليه لقول الله عز وجل كونوا انصار الله. خد بالكم المساله دي عامله ازاي؟ المرحلتين دول فيهم جهاد ولا ضرب ولا قتل ولا اي حاجه. مراحل كلها عبوديه لله عز وجل، من عباده لدعوه الى الله عز وجل لتحمل اذى لاحتساب لصبر، كل هذا شديد لبذل الانفاق. سبحان الله. خدوا بالكم مرحله النصره دي مرحله مهمه جدا. المولى عز وجل ماذا يقول؟ يقول يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، وفي قراءه كونوا انصارا لله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. طب فين النصره؟ ده سيدنا عيسى عليه السلام ما ثبتش في اي كتاب من كتب التواريخ ان هو قاتل اي حد. امال فين النصره؟ فامنت طائفه من بني اسرائيل، هي دي النصره. يبقى نصره ايمانيه، يعني تقول لي يعني انت عايز تقنعني ان انا لو عايز انصر اخواني النهارده في فلسطين ولا في العراق ولا في افغانستان ولا في الشيشان ولا في اي بقعه من بقاع الارض، يبقى النصره مش هتكون بسلاح ولا بتاع ولا. لا، هتكون نصره ايمانيه في هذا الوقت بفضل الله عز وجل. انت بس تنصرهم ايمانيا، تعمل ايه؟ تتوب الى الله عز وجل. يا جماعه ده واحد قتل 99 نفس، ورغم ذلك لما اراد ان هو يتوب ربنا امر الارض كلها تتحرك من تحت جسمه عشان يقترب الى ارض التوبه. سبحان الله. فواحد بس حد يتوب ربنا غير له كل حاجه. فما ظنكم لو قامت الان امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتابوا جميعا على قلب رجل واحد؟ خدتوا بالكم؟ نصره ايمانيه ان انت تتوب الى الله عز وجل. طب هتوب يعني مش هاذنك ابدا؟ ما فيش اي ذنب اعمله؟ انا ما بقولكش انت معصوم، ده المعصوم هو النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي بس هو المعصوم. لكن انت لو اذنبت غصب عنك توب الى الله عز وجل، اوعى تنام على غير توبه. فلو تبت الى الله واخلصت العبوديه لله، لو قمت انا وانت وفلان وفلان وفلان وقمنا جميعا ندعو ونقول يا رب انصر اخواننا، تنزل النصره. ليه؟ لان الامه دي في الوقت ده تستحق النصره من الله سبحانه وتعالى. طيب المرحله الثالثه والاخيره، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، انا بدي بس ايه يعني بعض النبذات كده اليسيره والوقفات من خلال السيره قبل ما نبدا في السيره نفسها، وطبعا الدرس الاولاني ده كله يعتبر مقدمه عن السيره. المرحله الثالثه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واقام للمسلمين دوله في المدينه المنوره، صارت العبوديه في هذا الوقت في يا جماعه في الدعوه مش السريه، لا في الدعوه الجهريه وفي الجهاد في سبيل الله ومواجهة الكفار. ليه؟ عشان نعذب الناس؟ عشان نقتلهم؟ أبدا، عشان يدخل الناس في دين الله أفواجا. وهو ده نفس الكلام اللي قاله تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر، لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس فسأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، فقال لهم موضحا وظيفة المسلم في هذا الكون، فقال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تعالوا نقف مع نقطة برضو ده تانية مهمة جدا. إيه هي؟ إيه هو الغرض يا جماعة من دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه الفايدة اللي هتعود علينا من دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة فوائد كثيرة جدا، لكن أنا هكتفي فقط بعشر فوائد من دراسة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، من خلال دراسة سيرة النبي ان المسلم هيستطيع ان هو يجد صورة حية للقدوة والمثل الاعلى في كل جانب من جوانب الحياة. ليه؟ لان النبي، خدوا بالكم الحتة دي، لان النبي هو الواقع العملي للاسلام. يعني النبي عشان هو صورة للاسلام، هو التنفيذ العملي للاسلام. ولذلك لما سأل احد الصحابة امنا عائشة، والحديث البخاري، سأل امنا عائشة عن خلق النبي، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. وكان عشان كان ترجمة عملية لما في القرآن لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا بيقول ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خد بالك من دلالة اللفظ القرآني ودقة اللفظ القرآني. ربنا ما قالش ايه؟ لقد كان لكم في جهاد رسول الله أو في عبادة رسول الله أو في أخلاق رسول الله. النبي كله قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم. هتقولك فلو كنت حاكما قدوتك في النبي ما كان حاكما صلى الله عليه وسلم. لو كنت عالما فالنبي هو أعلم أهل الأرض وأعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم. فلو كنت عالما قدوتك في النبي. لو كنت زوجا فالنبي كان زوجا مش لوحده بس لتسعة رضي الله عنهن جميعا. وتشوف بقى النبي ازاي استطاع انه يعدل بين تسعة. طب بالله عليكم ده النهارده الواحد لو متجوز اثنين تلاقيه ماشي في الشارع عمال بيكلم نفسه. واحد يقول انت بتسبح، يقول انا بحسن. واخد بالك؟ سبحان الله. يعني فتخيل بقى النبي عليه الصلاه والسلام، تخيل يعني المساله مش سهله، نتجوز تسعه. ما حصلش في يوم من الايام ان واحده من التسعه اشتكوا من النبي. ابدا. عمرهم ما اشتكوا. ليه؟ حبيبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها معاهم بعدل وانصاف ورحمه ولين ورفق وتسامح، يعني كل ما تتخيله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني كان بيعامل زوجه معامله خياليه لا يمكن ان تتخيل، معامله فوق يعني مش عارف انا ما اقدرش اوصف ازاي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل حبه لامنا عائشه على سبيل المثال، كان يسابقها ويداعبها ويجيب لها اللعب ويدخلها صحباتها يلعبوا معاها، وكان يعني كان في منتهى اللطف واللين والرقه صلى الله عليه وسلم. فاكركم؟ يعني فلو كنت زوجا فقدوتك في النبي. طب لو كنت ابا، ربنا رزق باولاد، فالنبي ربنا رزقه باولاد، فقدوتك في النبي. طب لو كنت جدا، النبي عشان برضه قدوه لك. فاكرك؟ كان يعمل ايه النبي عشان مع الحسن والحسين؟ كان يطلع فوق ظهر النبي وهو بيصلي، ويفضل النبي ساكت ما يقومش. ليه؟ خايف يؤذيهم، خايف يقوم لحسن يقعوا يتعبوا ويتعوروا. شوف رحمه النبي، ويفضل ساكت لحد ما هم يلعبوا ويشبعوا لعب وينزلوا بمزاجهم، وبعدها يقوم النبي عليه الصلاه والسلام. كان يحمل امامه بنت زينب، بنت يحملها في الصلاه ويشيلها، ويقوم يصلي ويقوم ويركع ويجي يسجد يضعها على الارض، وبعد ما يخلص سجوده وقايم ثاني ياخدها يشيلها ثاني. شوف قد ايه الرحمه عليه الصلاه والسلام. لو مات اولاده برضو قدوتك في النبي، مات أولادك، لو مات أحفادك برضو قدوتك في النبي، مات أحفادك، لو أحسست مرة بالجوع وضيق ذات اليد إنما سمعناش حياة الزهد والتقشف صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن سيدنا ابن مسعود يدخل هو وبعض الصحابة والحديث عند الترمذي سند صحيح إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد بلد آدم اللي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا فأبى وقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، يخش ويقول فين؟ مش على المقيت يا شباب، نايم على الحصير، والحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم خلق الله وأفضل من وطئ الثرى برجلين صلى الله عليه وسلم، يعني ما سمع أفضل إنسان في هذا الكون كله، ومع ذلك نايم على الحصير والحصير أثر في جنبه الشريف. فيقول ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا، مش نعمل لا مقيت ولا مكيفات ولا ديب فريزر، ده بس حتة قماشة كده نعمة كده حتى. قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. ومن عائشة تقول كما في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي بقوت اليوم ولا يفيض للغد. وإنما عليه السلام كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. وفي الصحيحين أيضا أمنا عائشة تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. يا الله، تخيل بقى لما النبي عليه السلام بيوت التسعة مفيش حتى صفحة تتعمل في بيوت التسعة لمدة 2 شهر كاملين. سبحان الله. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. يا سبحان الله، ده هو ده النبي عليه السلام. فلو انت حسيت بالجوع وضيق ذات اليد فقدوتك في النبي. لو كنت غنيا النبي برضه كان غني، خد بالك. ما هو النبي عليه السلام لما تزوج امنا خديجة حطت كل اموالها بين يدي النبي، لكن كان ينفقها في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فإن كنت غنيا فقدوتك أيضا في النبي. لو تعرضت لأي شيء من البلاء فالنبي يتعرض لأشد أنواع البلاء. يبقى النبي عليه السلام لابد أن تكتمل فيه القدوة والأسر كل أنواع البشر ولكل حالات البشر. لو كنت غني، لو كنت فقير، لو كنت زوج، لو كنت أب، لو كنت جد، كل الحالات أسوتك وقدوتك في النبي. عشت البلاء، شفت البلاء، النبي شاف أكثر منه 1000 مليون مرة. شوف النبي بيقول إيه؟ حديث عند الترمذي في سنن صحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. طب في حد افضل من النبي؟ طبعا ما فيش. فهو اكتر واحد اتعرض للبلاء في هذا الكون صلى الله عليه وسلم. لكن ايه سبحان الله، النبي رايح يقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلح، لا يريد مالا ولا جاها ولا سمعه ولا وزاره ولا شق ولا اي حد. ورغم ذلك عادوا النبي صلى الله عليه وسلم ودبروا مؤامرات كثيره جدا لقتل النبي، ووضعوا سلة جذور على ظهر النبي وهو بيصلي، ووضعوا التراب فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم، وضربوهم في غزوه احد وانكسرت رباعيته وشق جبينه ونزف الدم الشريف من على وجهه صلى الله عليه وسلم، وخنقه وعقبه بن ابي معيط، وفعلوا مع النبي الافاعيل. ورغم ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يا سلام، هي دي بقى الاخلاق. انا عايز اتعلم بس من سيره النبي عليه السلام أخلاقيات النبي، سلوكيات النبي، صبر النبي، جهاد النبي، تضحية النبي. عايزين نشوف كل حاجة بقى عملها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة من أهداف دراسة السيرة إن أنت تشوف صورة حية للقدوة والمثل الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة فهم آيات القرآن وأحاديث النبي. خد بالك في آيات معينة وفي أحاديث ما تقدرش تفهم معناها إلا من خلال أسباب النزول. أسباب النزول آية معينة، الآية دي نزلت ليه أو نزلت في إيه؟ تعرفها من خلال إيه؟ من خلال السيرة. قال لك ان حصل للصحابي ده عمل كذا وده عمل كذا وده راح وده، يعني فاهم ازاي؟ قصه معينه فنزلت هذه الايه، زي ما قلنا في قصه صهيب. صهيب ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ايه؟ رجل صهيب الرومي. عرفتها منين؟ من السيره. خدت بالك عامله ازاي؟ طيب على سبيل المثال تقرا قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الايه دي نزلت ليه؟ وفي مين؟ نزلت في مين؟ اعرف بقى من السيره. حديث البخاري ومسلم سيدنا انس بن النضر اللي هو عم انس بن مالك، ايه اللي حصل؟ تغيب عن غزوه بدر. ليه يا جماعه؟ كان مش عايز ابدا، كان مريض مرض شديد جدا وكان زعلان والله وحزين. فقال لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله مني ما اصنع. كان في غزوه احد، خلاص بقى الراجل صادق في وعده، دخل فقاتل في غزوه احد. ايه اللي حصل؟ بحث عنه بعد الغزوه فلم يعرفوه، ما عرفته الا اخته ببعض بناني، شويه علامات كده كانت في صابعه. ليه؟ وجدوه وبه بضع وثمانون ضربه، ما بين ضربه بسيف وما بين طعنه برمح وما بين رميه بسهم. في لحظتها الارض تتفاعل مع السماء، ينزل جبريل عليه السلام بقران يتلى يوم القيامه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في روايه ثانيه ان انس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، ايه اللي حصل؟ الصحابه قعدوا على جنب كده وراموا السلاح، فمر عليه انس قال ماذا تصنعون؟ تعملوا ايه؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ قال يعني لا، الكلام مناقض للحال. طب اللي كان النبي عليه السلام اتقتل، انتوا عايزين تعيشوا ليه من بعده؟ قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إيه؟ ماذا تصنعون بحياته من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ، فقال له انس بن النضر يا سعد والله اللي ريح الجنه، ده انا شامم ريحه الجنه دلوقتي، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد. ثم دخل فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال. يبقى تعرف الكلام ده منين؟ من خلال السيره. الفائده الثالثه سحب الهمم، سحب الهمم وتقويه العزائم بالوقوف على الجهود التي بذلت والدماء التي سالت من اجل نصره دين الله جل وعلا. لما تقف بقى كده وتقعد تقرا في سيره النبي عليه السلام والصحابه، من سيرة النبي هتلاقيها برضه مدموجة مع سيرة كتير من الصحابة اللي شاركوا بقى في الغزوات والفتوحات والدعوة إلى الله والكلام ده كله. خدت بالك؟ هتشوف بقى قد إيه الصحابة بذلوا، هتشوف قد إيه النبي عشان ضحى، هتشوف قد إيه النبي تحمل الأذى، قد إيه الصحابة تحملوا الأذى. يعني على سبيل المثال ده الحصر. عند أبي داود بإسناد حسن لما أبو بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر بن الخطاب كان النبي عشان ندب الناس بالصدقة، عمر بن الخطاب قال فوافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسلك أبا بكر إن كنت سبقته يوما. راح وحط نصف فلوسه في حجر النبي. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما تركت لاهلك واولادك؟ قلت تركت لهم مثل ابيهم بالضبط. قال فوجدت ابا بكر في البلد بقى، قال فوجدت ابا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي، فساله النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. شوف البذل والعطاء عامل ازاي؟ مين في الكون ده كله على وجه الارض الان يقدر يضحي نص ثروته من اجل الله؟ انا مش هقول بقى كل ثروته، نص ثروته بس، سبحان الله. وياتي رجل اخر لا يملك شيئا، ما عندوش في البيت غير عنقود من العنق، فياتي ويضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسخر منه المنافقون، وينزل ايات قرانيه في هذا الرجل الصالح، وياتي رجل اخر لا يجد حتى عنقودا من العنق، يعمل ايه؟ يقول يا رب اللهم انك تعلم اني لا املك شيئا، فاللهم اني قد تصدقت اليوم على كل من سبني واذاني وشتمني فقد سامحته وانت اولى بالمسامحه. سبحان الله. ويجي سيدنا عثمان بن عفان ويضع في حجر النبي ألف دينار ذهبي، ثم ياتي مره اخرى ويضع ألف دينار ذهبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام الحبيب المصطفى وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اني امسيت راضيا عن عثمان، اللهم فرض عنه. مين يعمل كده يا جماعه؟ حاجه اسئله بسيطه يعني. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الايام جايه له التجاره بتاعته من اليمن ومن الشام 900 ناقه، 900 جمل محمله ببضائع اغلى من الجمل كمان. سبحان الله. فمرت امام غرفه ام عائشه، كانت مصطعمه الخوص والجريد، حاجات بسيطه كده. فتهزت الغرفه بتاعت ام عائشه من صوف من الاقدام بتاعت الجمال. فاتخضت فقال نهى؟ قالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، والجمال بتاعته لسه معديه. قالت اجل هذا الذي يدخل الجنه بناره، مش معنى كده مش هيخش بسبب ثاني، لا بس من ضمن الاسباب الواضحه قوي في حياه عبد الرحمن بن عوف البذل والعطاء والايثار. فلما علم تلك المقاله جاء الى ام عائشه، قال يا امها انت التي قلت كذا وكذا. قالت اجل. قال فاشهدك اني قد جعلتها كلها لله. يا سلام، سبحان الله. فيجي التجار بتوع عرض الجزيره ما عرفوش ان عبد الرحمن بن عوف تصدق ب 900 ناقه. قالوا يا ابن عوف سمعنا انه قد جاءتك تجاره من اليمن والشام، هل تبيع؟ قال اجل. قال بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن. لو الناقه بالبضاعه اللي عليها مثلا ب 10,000 دينار يبقى 20,000. قال لا. قالوا خلاص بالضعفين. قالوا لا. قالوا بخمسه اضعاف ولا نعلم تاجرا على ارض الجزيره يعطي اكثر من ذلك. قال لقد وجدت من يعطيني 700 ضعف وبعت له. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقه الى 700 ضعف. فواحد منهم قال يا ابن عوف يعني كنت تصدقت كده ب 200 ناقه وسبت باقي لاولادك عشان مستقبلهم. قال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول يوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر يوم. هو ده اليقين، هو ده اليقين. يبقى ثالث حاجة سحب الهمم وتقوية العزائم بالوقوف على الجهود التي بذلت والدماء التي سالت من أجل نصرة دين الله. رابع حاجة أن يحول تلك السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياته إلى واقع عملي ومنهج حياة. تشوف بقى الصحابة كان عايشين إزاي، النبي كان بيعمل إيه. ما هو الصحابة دول يا جماعة ثمرة من ثمرات النبي. خد بالك من حاجة، لما تعوز تعرف من إجابة الأستاذ انظر للتلاميذ. فإن كانت سيرة الصحابة بتخلي الواحد كده يعني يقول يا سلام إيه ده، إيه اللي كان بيعمل ده كله، فانظر إلى أستاذهم. ما هو أستاذهم كان مين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تشوف حياة الصحابة وتشوف عايشين ازاي وتشوف بحثوا ازاي وعملوا ايه، تقوم انت كمان تحاول تقلد الصحابه وتقلد النبي صلى الله عليه وسلم وتحول كل اللي انت سمعته من السيره الى منهج حياه وواقع عملي يراه الناس في دين الله. خامس حاجه، السيره نفسها يا جماعه معجزه من معجزات النبي. ازاي؟ ادي يعني وقفه بسيطه. عمرك سمعت عن اي انسان على وجه الارض استطاع ان هو يستقيم على طاعه الله 20 سنة بلا ذنب؟ شاور لي على اي انسان على وجه الارض يقدر يعيش سنه كامله، بس سنه كامله من غير ولا ذنب. ده يعني ده كلام مستحيل. شوف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة على الصراط المستقيم ما عصى الله عز وجل طرفة عين صلى الله عليه وسلم. يبقى دي معجزة ولا مش معجزة؟ يبقى السيرة نفسها معجزة من معجزات النبي وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. سادس حاجة، معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية. نعم، تقعد تبص كده في السيرة، إيه اللي خلى خالد بن الوليد يبقى سيف الله المسلول مع إنه قعد يعادي النبي أكثر من 20 سنة؟ سبحان الله، أول ما أسلم وامتلأ قلبه بالإيمان واليقين والعقيدة والتوكل والثقة بالله خلاص بقى سيف الله المسلول. إيه اللي حوله كده؟ إيه اللي خلى حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي خلى أبو طلحة الأنصاري النبي عليه الصلاة يقول عنه والحديث عند الحاكم بسنة صحيح يقول لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل؟ ده صوت، أمال سيفه يبقى عامل إزاي ولا ضربته فمزاي؟ ده بيقول لك صوته بس في الجيش خير من 1000 رجل رضي الله عنه وارضاه. إيه اللي خلى سعد بن معاذ، سعد بن معاذ لما يموت يهتز عرش الرحمن لموته ويشيعه 70,000 ملك؟ تخيل، ويضحك الله عز وجل له. لكم ان تتخيلوا هذا، النبي عليه الصلاه والسلام يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، الحديث في البخاري ومسلم عند الحاكم بسند صحيح. لما سبحان الله لما مات سعد بن معاذ صاحت امه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يفقع دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. في الروايه الثالثه عند ابن سعد بن حسن لما حملوا جنازه سعد قالوا له يا رسول الله ما وجدنا جنازه كانت اخف من جنازه سعد مع ان جسمه ضخم جدا رضي الله عنه وارضاه، فقال وما الذي يمنعها ان تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا الى الارض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. يا سبحان الله، ايه اللي خلى عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله لما يموت الملائكه ترفعه الى السماء الدنيا ويكلمه الله عز وجل بغير حجاب؟ ايه المؤهلات يا جماعه اللي اهلت الصحابه دولت ان هم يوصلوا للمكان العاليه دي؟ وايه المؤهلات اللي اهلت الصحابه ان هم يقودوا البشريه كلها وينشروا الاسلام بين العالمين لحد ما وصل الاسلام في خلال يا جماعه 35 سنه فقط في حياه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ان هم ملكوا ربع الكره الارضيه. 35 سنه سبحان الله ملكوا ربع الكره الارضيه. سابع حاجه، ان انت تعرف قدر النبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السيرة طبعا. فتعلم كيف عصمه الله عز وجل من الناس. ربنا سبحانه وتعالى كان ينزل الملائكة تدافع مخصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في رجل أحد. أرسل الله عز وجل له ملكين يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما راح النبي في يوم الطائف، يوم الطائف لما عرض الإسلام على سيد الطائف وأبى الرجل أن يستجيب وصلت الصبية والنساء يضربون النبي بالحجارة صلى الله عليه وسلم، فيرسل الله عز وجل في أول لحظة ساعتها يرسل له جبريل عليه السلام وملك الجبال، والحديث في البخاري ومسلم. فيقول جبريل عليه السلام يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. وكان أول مرة ينزل فيها ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. يوم النبي يقول له إيه؟ شوف الرحمة، شوف رحمة النبي عليه السلام. قال: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فاعلم كيف عصم الله عز وجل نبيه من الناس. كان النبي كان بينام في حراسة على الخيمة بتاعته، في يوم من الأيام لقى سعد بن أبي وقاص واقف له حراسة على الخيمة، فخرج وأخرج رأسه من الخيمة وقال: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. قال: ارجع يا سعد، فلقد عصمني الله عز وجل من الناس، وأنزل الله عز وجل قوله: والله يعصمك من الناس بقدر النبي. ولذلك تجد بعد الطائف مباشرة، بعد اللي عملوه مع النبي في الطائف، هو ده قدر النبي عند بتوع الطائف. طب تعالى بقى شوف قدرك بقى ايه في السماوات العلى يا رسول الله. تيجي بعدها على طول رحلة الإسراء والمعراج، تعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم، واصعد إلى الرفيق الأعلى لتعلم قدرك عند ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى دي سابع حاجة. ثامن حاجة، هم فاضل ثلاث حاجات، التعايش مع النبي وأصحابه. يا سلام، وأنت بتقرأ بقى السيرة كده وأنت عايش مع السيرة كأنك عايش يوم بيوم ولحظة بلحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي فرحان في الموقف ده وانت فرحان، النبي كان حزين تحزن، والنبي كان بيبكي تبكي، النبي انتصر تفرح بنصرة النبي. فتقولك ما هم دول حبيبنا يا جماعة، النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم هم دول حبيبنا اللي هنقابلهم يوم القيامة، ونبوس ايد النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف الصحابة ونعيش معاهم، ونوضح كلنا بقى عملوا ايه وازاي واجهوا هؤلاء المشركين، ونصبر على ضنك العيش اللي احنا فيه ده، وعلى الابتلاء اللي احنا فيه، عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الجنه. ولذلك جاء حديث يعني يثبت الصدور، حديث البخاري ومسلم عن انس بن مالك انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعه؟ هي القيامه امتى؟ قال: وماذا اعددت لها؟ فصرفه النبي من المهم الى الاهم، فقال: والله ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس رضي الله عنه؟ قال: لأني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كل الصحابة، ونحب كل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. يبقى التعايش مع النبي ومع الصحابة. تاسع حاجة، معرفة من خلال السيرة بفوائد السيرة، معرفة أسباب النصر والهزيمة. هنعرفها من السيرة. أيوة هنعرفها من السيرة. شوف غزوة بدر ربنا بيقول إيه؟ إذ تستغيثون ربكم، خد النتيجة بقى، فاستجاب لكم. أول ما تزيل نفسك لله وتلجأ إلى الله وتبكي بين يدي الله، على طول تأتي النصر على طول. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واسجد واقترب. كل ما تذل نفسك لله كل ما تقترب من الله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، شوف قتيبة بن مسلم رحمه الله رحمة الله سعره، لما كان راح يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه مش عارف يفتحها، فقال: التمسوا لي محمد بن واسع، وده كان من سيرة التابعين. فذهبوا فوجدوه قائما يدعو، عمال يدعو، فرجعوا إلى قتيبة وقالوا: وجدناه قائما يدعو. فقال: أبشروا والله بالنصر، فوالله لأصبعي محمد بن واسع، وهي تشير إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. هتلاقي ده دعاء واحد فقط، رجل واحد. فالنصر يا جماعة في غزوة بدر وغزوة الأحزاب على وجه الخصوص، كان السبب الأول في النصر ده إيه؟ بعد توفيق الله، كان بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إنه في غزوة بدر كما عند مسلم كان يقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هؤلاء الصحابة، لم تعبد على الأرض بعد اليوم أبدا. ونظر النبي إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. فجاء النصر بفضل الله في يوم الأحزاب كما جاء عند البخاري. قام النبي ودعا وقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وذلهم. فكانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم نصرة إيمانية عشان تتحقق النصرة، لابد من نصرة إيمانية. نرجع لقول الله عز وجل: كونوا أنصار الله. فزي شوف بقى ربنا ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. سبحان الله، مع إن ربنا أثبت لهم عقد الإيمان في أول الآية وقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. يعني تثبتون على ذلك الإيمان وتزدادون إيمانا، إذا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى كل ما تزيد نفسك لله تأتي النصر. شو بقى فيها حنين اللي حصل؟ ربنا يقول إيه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبعدها ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لأن أحد الصحابة يقال هو أبو بكر رضي الله عنه لما شاف عدد الصحابة في غزوة حنين 12,000 فقال إن شاء الله لن نهزم اليوم من قلة، النهاردة العدد بقى كبير لن نهزم. فجاءت هذه المحنة ليه؟ اوعى تغتر بالعتاد ولا بالعدد ولا بالعدة ولا بالقوة ابدا، النصر لا يأتي الا من عند الله. ربنا كده وما النصر الا من عند الله، وقال جل وعلا ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى تنصر ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة، ينصرك الله عز وجل بإنزال النصر وأسباب النصر. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عاشر حاجة وآخر حاجة، إن دراسة السيرة يا جماعة في حد ذاتها كده كدراسة متعة روحية وغذاء للقلوب ومنهج للحياة. وأنت بتقرأ سيرة النبي هتتمتع هتنبسط، هتلاقي قلبك بيتغسل. سيرة جميلة صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هيحط لك منهج حياة. وكل ما تعرف النبي أكتر كل ما تحبه أكتر، وكل ما تحبه أكتر هتتبع أكتر، وكل ما تتبع أكتر هتقرب منه يوم القيامة في الجنة أكتر وأكتر صلى الله عليه وسلم. الحقيقة برضو قبل ما نخش في السيرة عايز أقول حتة صغيرة. في الحقيقة يا جماعة إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل على الإطلاق. مفيش ولا نبي من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة سيرته كاملة إلا النبي عليه الصلاة والسلام فقط. لما تبحث في سيرة سيدنا آدم هتشوف بس بعض المواقف في حياته، إنما كلها لا مش موجودة. سيرة سيدنا نوح برضه مش كاملة، سيرة سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى لا يمكن تقف على سيرة نبي كاملة أبدا إلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف عنه من خلال سيرته كل حاجة حتى بيته، تعرف كان بيعمل إيه في بيته. يسأله من عيسى كان النبي في مهنة أهل بيته فإذا أذن للصلاة كان يقوم من الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يخيط ثوبه ويقصف نعله ويفعل كذا وكذا، وكان يفعل كذا، وكان يغتسل معه في إناء واحد، وكان يقبل وهو صائم، وكان يفعل كل حاجة. حياة النبي منفاش أصلا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي أسوة وقدوة للبشرية جميعا، فلازم نعرف دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة عشان نتأسى به صلى الله عليه وسلم. قبل لا ما نخش على أول نقطة في السيرة عايز أوضح لك بقى قد إيه نعمة بعثة النبي عليه السلام. هنعرفها زي يا جماعه نعرفها من حاله المجتمع الجاهلي قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. حاله المجتمع الجاهلي تعرفها ازاي؟ خد بالك نقطه مهمه، مفيش حد يعرف قدر النعمه الا لما يشوف العكس. بمعنى يعني انت مش هتقدر تعرف قدر الغنى الا لما تذوق مراره الفقر، مش هتقدر تعرف طعم الصحه الا لما تذوق مراره المرض. ده شيء طبيعي، تعرف الشيء بايه؟ بنقيده، بالعكس بتاعه. فمزي الكون ده كله قبل بعثة النبي كان في ظلام دامس وجهل شديد. ايه الدليل على كده؟ حديثين فقط بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم، والمقت اشد البغض، هتبالك، فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. حديث الثاني عند البخاري عن حذيفة بن اليمان كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، أما أنا بقى كنت بعمل حاجة تانية خالص، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله هو ذا الشاهد لقد كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله عز وجل بهذا الخير، إلى آخر الحديث. فالشاهد قول سيدنا حذيفة لقد كنا إيه في جاهلية وشر. وضع ثالث أو حديث ثالث، حديث أمنا أم سلمة في قصة الهجرة إلى الحبشة، إلى بلاد الحبشة، ولما سيدنا جعفر بن أبي طالب جلس يحاول النجاشي اللي هو ملك الحبشة، كان من ضمن الكلام اللي سيدنا جعفر قاله للنجاشي قال له إيه؟ قال له أيها الملك لقد كنا قوما أهل جاهلية. بتعملوا إيه؟ بتعملوا إيه؟ قال لا، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ويسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا، إلى آخر كلام سيدنا جعفر كما سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن هجرة الحبشة. يعني سبحان الله، فالشاهد وقال له إيه؟ لقد كنا قوما أهل إيه؟ أهل جاهلية. فالكون ده كله جماعة كان يعج بالفساد، عياذا بالله، من شرب خمر، للعب ميس، لوأد بنات، لتبرج نساء، لكثرة البغايا، لشن الحروب والغارات على بعض على بعضهم البعض من أجل السلب والسرقة والنهب، عياذا بالله. كان مخترع في غاية الجاهلية، شيء صعب جدا، لا يستطيع إنسان سوي أنه يعيش في المجتمع ده. فالناس اللي هم أصحاب الكروب بقى والفطر النقية بقوا يتطلعوا إلى نبيه بقى يأتي في آخر الزمان عشان ينقل الناس جميعا من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. فعز البؤس اللي كان البشرية عايشين فيه ده، كان في ناس يا جماعة برضو كانت بتبحث عن الحقيقة وعن نبي آخر الزمان. كان من ضمن هؤلاء، أذكر مثالين فقط قبل ما نخش على بداية الشيخ، سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سلمان الفارسي قعد يبحث عن الحقيقة قد إيه يا جماعة، يعني اللي يرجع بقى لشرائط الصحابة، أكثر من 20 سنة. سيدنا سلمان الفارسي ينتقل من بلد دين البلد ومن البلد دين البلد إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره الرجل الذي كان عنده بثلاث علامات عشان يعرف بها صدق النبي عشان أنه نبي. فلما تأكد سلمان أسلم لله جل وعلا، وكان سلمان منا آل البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ أكثر من 20 سنة يبحث عن الحقيقة. في واحد كان اسمه زيد ابن عمرو ابن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل ده اللي هو ابو سعيد بن زيد اللي هو كان من العشرة المبشرين بالجنة فيما بعد. خدت بالكم؟ زيد بن عمرو بن نفيل حديثه في البخاري يقول عبد الله بن عمر بيقول ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى بلاد الشام يسأل عن الدين الحق، فلقي عالما من علماء اليهود فسأله عن دينهم، فاليهودي بيقول له طب تسأل ليه؟ قال لعلي ان ادين دينكم، يعني يمكن اخش بدينكم. فقال له اليهودي العالم اليهودي ده، قال له والله لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، هو ده الشرط الوحيد. فزيد بن عمرو قال له يعني انا ما أفر الا من غضب الله، يعني اخش دينك عشان افوز بغضب الله؟ لا طبعا. طب هل تدلني على ديانة غير ذلك؟ قال ما اعلم الا ان تكون حنيفا. قال له وما هو الحنيف؟ قال هو على دين ابراهيم عليه السلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فخرج سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل فلقي عالما من علماء النصارى، فقال له نفس الكلام، انا عايز بس تكلمنا عن دينك يمكن اخش الدين. فقال له لن تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من لعنه الله. قال له والله ما اسر الا من لعنه الله، فهل هناك دين غير هذا الدين؟ قال له والله ما اعلم الا ان تكون حنيفا. قال له ما هو الحنيف؟ قال دين ابراهيم. فتاكد ان الديانه الحق هي ديانه ابراهيم عليه السلام. فقام ورفع يديه الى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام. الكلام ده كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. حديث ثاني في البخاري، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت والله لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم من أحد على دين إبراهيم غيري، وكان يحمل الموءودة. الموءودة هي الطفلة اللي لسه مولودة أبوها عشان شايفها بنت مش عايز يجيب لنفس العار، دي كانت عادة جاهلية، فكان يدفنها وهي حية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان زيد بن عمرو بن نفيل من الرحمة اللي ربنا ألقاها في قلبه، كان لما يلاقي واحد عايز يدفن بنته يقول له استنى لا تقتلها، أنا أشفيك مؤنث، أنا أكلها وأشربها وربي أنا. يفضل ياخدها يأكلها ويشربها لحد ما تكبر كده وتترعرع يردها لأبيها يقول له لو حبيت تاخدها أجيبها لك، لو مش عايزها خليها برضو أنا إيه هربيها. والحديث عند البخاري. ولذلك بقى الجزاء من جنس العمل، لما هو عمل الخير ده كله، شوف سبحان الله، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مات قبل بعثة النبي. حديث جميل قوي عند أحمد بسند صحيح. قام سعيد بن زيد، حديث عند أحمد بسند صحيح، قام سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ قال نعم، فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة رضي الله عنه وارضاه. فتبالك يبقى ده من الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة في فترة إيه؟ الجاهلية والظلام الدامس اللي كان يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعال بقى نبدأ بقى في السير، احنا كلنا كنا نقول مقدمة في السير. هنبدأ منين؟ سيرة النبي اللي حبينا نبدأها منين؟ هنبدأ من ورا شوية. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بدايته فين؟ أنا دعوة أبي إبراهيم. إيه الدعوة بتاع سيدنا إبراهيم؟ هي قوله كما سطر ذلك الحق جل وعلا في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أبو بشرى عيسى عليه السلام قوله جل وعلا: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، بصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى البداية هنبدأها من عهد سيدنا إبراهيم في نبذة يسيرة نذكرها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي. حديث البخاري إن سيدنا إبراهيم لما أمره الله عز وجل أن يأخذ زوجه هاجر وابنه إسماعيل عليهما السلام وأنه يتركهم في مكة عند البيت، البيت ما كانش موجود ساعتها، خدوا بالكم الكعبة ما كانتش موجودة ساعتها، إنما القواعد فقط هي اللي كانت موجودة، لأن البيت كان مهدوم، البيت كان مهدوم. بعض أهل العلم طبعا قالوا إن الكعبة مين أول من بناها؟ بعضهم قال الملائكة هي اللي بنتها، وبعضهم قال لا، آدم عليه السلام هو اللي بنى البيت، وليس هناك أي دليل على ذلك، ليس هناك أي دليل على ذلك، فالله أعلم من الذي بنى البيت أول مرة، الله أعلم. لكن سيدنا إبراهيم على الراجح إن هو ما بناش البيت، إنما هو رفع قواعد البيت كما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يبقى هما اللي رفعوا إيه؟ قواعد البيت. المهم سيدنا إبراهيم لما أخذ هاجر وإسماعيل وتركهما في مكة في مكان بالقرب من البيت، لكن البيت لما قلت لكم ما كانش إيه موجود، كان إيه؟ كان البيت مهدوم والقواعد بتاعت البيت كانت مهدومة بالتراب، ما كانش حاجة منها إيه باينة. فالمهم فسابوا منها ووضع معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ومشوا سبوا. فهاجر طبعا لقت نفسها فين؟ في صحراء. تخيل كده نفسك وانت واقف في صحراء لوحدك، المنظر مرعب جدا، فتخيل لما تكون امراه. فقالت: يا ابراهيم الى اين تذهب وتتركنا؟ فلم يرد عليها مره واثنين وثلاثه. ففي الاخر قالت له: الله امرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: اذا فلن يضيعنا. وفي روايه قالت: اذا فقد رضيت بالله. يا سلام على التوكل، شوف سبحان الله، والجزاء من جنس العمل. في ساعتها يا اخوانا، في ساعتها هو مشي من هنا، التمر خلص والميه خلصت وهي مش عارفه تعمل ايه. ابنها اسماعيل عليه السلام كان طفلا رضيعا لسه صغير، طب عايزه العمال، عايزه تاكله، عايزه تشربه، عايزه ترضعه، هي مش لاقيه اصلا لا اكل ولا شرب، تعمل ايه؟ فضلت يعني شوف قلب الام ورحمه الام، والله سبحان الله، شوف النبي لما حب بس يذكر يعني رحمه ربنا سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تكليف، يعني بس مجرد تقريب الامثال. والحديث البخاري قال: والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. فشوف بقى يعني الشوق واللهفه اللي كان عند سيدنا هاجر عشان تجيب اكل وشرب لابنها الرضيع. فظلت تسعى بين الصفا والمروه، وهو سعي الناس في هذه الايام سبع مرات، لحد لما في المره الاخيره سمع صوت غريب كده، صوت ميه. ايه اللي حصل يا جماعه؟ في ساعتها سيدنا جبريل ينزل من فوق سبع سماوات ويضرب الارض بجناحه فتنفجر ماء زمزم. يا سلام. فجاءت هاجر اول ما شفت الميه كده بتنبع كده من جوار سيدنا اسماعيل، فقالت: زمزم، يعني اجتمع. فحاضت الماء، صنعت منه حوضا، عملته في حوض. يعلق على ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله ام اسماعيل، لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري الى قيام الساعه. يا سلام، سبحان الله. المهم شربت وشربت ابنها، وبدات بعد ذلك يعني ترجع ولدها يعني عليه السلام، وعاشت في هذا المكان. عاشت هاجر في هذا المكان الموحش الذي لا انس فيه ولا انس، ليس فيه انسان ولا اي حد، عايش حياة طبعا صعبة جدا. فأكرمها الله عز وجل بأن قبيلة اسمها قبيلة من قبائل العرب اسمها قبيلة جرهم عدت من عندهم. فالقبيلة دول هم معدين كانوا بيبحثوا عن المية، فجأة يا جماعة لقوا طائر بيحوم في مكان معين. خدوا بالكم، الطائر لما يطير ويمشي على طول يبقى مش عايز حاجة من المكان ده، إنما لما يحوم فوق مكان تعرف إن تحت المكان ده في مية. فلقوا الطائر ده عمال بيحوم في المكان ده، عرفوا إنه في إيه؟ في مية. فراحوا فوجدوا ماء زمزم. فلقوا مين اللي عنده ميه زمزم؟ هاجر واسماعيل. فاستاذنوا منها ان يمكثوا بجوار الماء. قالوا لها: يعني نستاذنك ان احنا نقيم في مكان بالقرب من الماء. قالت: تقيم مفيش مشكله، بس ليس لكم حق في هذا الماء، الماء ده بتاعي انا، انا اللي اتحاكم فيه، اشربكم ما اشربكمش، ادي لكم الميه دي بالاجر حتى نستطيع ان نعيش، المهم مفيش مشكله. وشوف شهامه العرب قالوا موحيين، مع ان لو ناس غيرهم كانوا ممكن يعملوا ايه حاجه من الاثنين، يا يقتلوها وياخدوا الميه، يا اما يضربوها ويبعدوها عن الميه. لكن لا، وافقوا. شوف الشهامه الحقيقه كانت بتهدي على قد برضه الصفات الوحشه، كان في صفات ثانيه جميله جدا، كان عندهم الوفاء، عندهم الـ يعني الوفاء بالعهد والوعد، كان عندهم النخوه، كان عندهم الايثار، كان عندهم الكرم، كان عندهم الجود، كان في حاجات كثيره جدا موجوده في العرب ايضا حتى في عز الجاهليه، كان في صفات ايضا جميله عندهم سبحان الله. فوافقوا على ان هم ياخذوا منها الميه بالثمن، ما فيش مشكله، ووجدت مصدر رزق لها رضي الله عنه وارضاها من خلال قبيله جرهم. المهم فضلت ام اسماعيل تربي اسماعيل عليه السلام حتى ما كبر وشب وتعلم اللغه العربيه من قبيله جرهم، فلما تعلم منهم اللغه اكرموه واحبوه وزوجوه. المهم سيدنا اسماعيل اتجوز واحده من قبيله جرهم، وتمر الايام وماتت هاجر رضي الله عنه وارضاها، وجاء ابراهيم عليه السلام يطمئن على تركته، يعني على ابنه وعلى زوجته، فعلم ان زوجته قد ماتت، ووجد ابنه اسماعيل يعني كان خارج البيت، فراح قبض على الباب فوجد امراته، اين اسماعيل؟ بيسالها، فقالت له والله لا خرج، يعني ياتي الينا بالرزق والطعام وشكيل. طب كيف حالكم؟ قالت والله نحن نعيش بشر عيش ولا نجد طعاما ولا سقاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وقعد بقى تشتكي ضنك العيش. فقال لها اذا عاد اليك فاقرئيه مني السلام وقولي له انني امره ان يغير عتبه بابه. فلما رجع سيدنا اسماعيل من بره كانه انس سائم جميلا، حس كده ايه يعني زي ما كده بريحه الحبايب. فاول ما دخل قال لها هل جاءنا احد؟ قالت له ايوه، جاء شيخ كبير وقال لي كذا وقلت له كذا واشتكيت له من العيشه اللي احنا عايشينها ومش عارف ايه. قال هل امرك بشيء؟ قالت له ايوه، امرني اذا جئت ان ابلغك ان تغير عتبه بابك. هي يعني مش فاهمه خالص، فقال لها انت عتبه الباب وهذا ابي وقد امرني ان اطلقك، فيعني اذهبي الى اهلك. فطلقها اسماعيل عليه السلام واتجوز واحده غيرها ايضا من قبيله جرهم. يغيب سيدنا ابراهيم فتره كبيره جدا من زمان ورجع مره ثانيه، رجع عشان اطمئن على ابن اسماعيل، وفي المرتين ما شافوش. فدخل على زوجة اسماعيل ففرق عليه الباب، اين اسماعيل؟ قالت له ذهب ياتي الينا بالطعام والشراب. طب كيف حالكم؟ قالت له بخير حال، اللهم لك الحمد، نعيش في خير عيش وكذا وكذا وكذا. قالت تشكر الحمد لله في العيش يعني وتحمد الله عز وجل. فماذا تاكلون؟ قالت ناكل اللحم والماء. فقال اللهم بارك لهما في اللحم والماء. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل مكه بالذات لو عاشوا على اللحم والماء يستطيعون ان يعيشون حتى لو فتره طويله. الانسان اللي يعيش بقى خارج مكه لو عاش على اللحم والميه ممكن يجيله اي مرض ويتعب. سبحان الله، ده كان من بركه دعاء سيدنا ابراهيم لاهل هذا البلد. قالت نعيش على اللحم والماء. فقال بارك اللهم بارك لهما في اللحم والماء. ثم قال لها اذا عاد اسماعيل فاقرئيه مني السلام واخبريه اني امره ان يثبت عتبه بابه. فلما عاد اسماعيل برضه زي ما قلت لك حاسس كده بريحه الحبايب. قال هل جاءنا من احد؟ قالت له جاءنا شيخ كبير وقال لي كذا وقلت له كذا. هل امرك بشيء؟ قالت له ايوه، أمرني أن أخبرك أن تثبت عتبة بابك. قال أنت عتبة الباب وقد أمرني أبي أن يعني أعيش معك وألا أفارقك أبدا. فجلست معه هذه المرأة الصالحة سبحان الله. شوف قد إيه، فدي كانت البداية، البداية إن سيدنا إبراهيم لما ترك إسماعيل وأمه هاجر في هذا المكان. ومن المعروف ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من نسل إسماعيل عليه السلام تحقيقا لله. شوف نسب النبي عليه السلام كان عامل إزاي. طبعا انت عارفين يا جماعه ان الانبياء دول اشرف الناس نسبا كما انهم اكمل الناس خلقا وخلقا. لذلك انت عارفين فاكرين لما ابو سفيان كان لسه ساعتها مشرك رضي الله عنه كان لسه ما اسلمش، لما ذهب الى هرقل وساله الحديث البخاري، فساله هرقل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابو سفيان حينما ساله هرقل كيف نسبه فيكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابو سفيان هو فينا ذو نسب، يعني ايه من نسب عالي من قبيلة عالية جدا يعني. فقال له هرقل سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ولذلك حبيب صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم كان يقول إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. طيب هنبدأ بقى في الحديث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش هنقدر نبدا من ايام سيدنا اسماعيل، لكن هنبدا من جد النبي الخامس اللي هو قصي بن كلاب. قصي بن كلاب عايز تحفظ الاسم ده كويس. قصي بن كلاب كان رجل ذكي جدا كان محبوب جدا جدا بين قومه، كان دي مكان عالي قوي، ولذلك استطاع ان هو يطرد الخزاعي من مكه ويستاثر هو كل مناصب الرئاسه في مكه. كان ليه السقايه والرساده والحجابه واللواء، وهو ده كله كمان انشا دار الندوه اللي كانوا بيعملوا فيها ايه كل الاجتماعات المهمه بتاعت هؤلاء الناس في قريش. كان هو الايه، هو اللي انشا دار الندوه. طيب كان ليه اولاد كتير جدا، لكن كان يعني ابرزهم كان عبد مناف وعبد الدار. عبد مناف ده كان برضه ذكي جدا وطالع لنفس مكانه الاب. الاب كان عبد مناف كان ليه مكانه عاليه جدا عند الناس، وكان ذكي جدا وكان محبوب جدا زي ابوه بالظبط، زي قصي بن كلاب. الثاني بقى اللي هو عبد الدار كان مسكين، ملوش اي حظوه ولا مكانه ولا قبول عند الناس، ما كانش ليه اي مكانه خالص، كان غلبان. فاراد قصي بن كلاب انه يعمل له مكانه بقى وحظوه عند الناس، فراح مديله كل الرياسه. اداله ايه؟ اداله السقايه بقى والحجابه والرفاده واللواء، كل حاجه تامين اداها لعبد الدار، حتى دار الندوه نفسها الذهب سبحان الله. وفضلت عنده دار الندوه دي، وتوارثها احفاد قصي بن كلاب الى ان اشتراها بعد سنوات طويله جدا حكيم بن حزام، زي ما انتم سمعتوا قصه حكيم بن حزام في دروس الصحابه. ثم باعها حكيم بن حزام في عهد معاويه بن ابي سفيان ب 100,000 درهم. فقال له ابن الزبير يعني يا حكيم بعت مكرمة قريش؟ فقال له حكيم بن حزام يعني هو انا بعت يعني دار الندوة عشان اقضي على هذا التاريخ الاسود اللي كان بيتم في دار الندوة ده، كانوا بيدبروا فيها مؤامرات قتل النبي. قال والله يا ابن الزبير والله ذهبت المكارم كلها ولم يبق الا تقوى الله، اشهدك اني قد بعتها وقد جعلت المال كله لله جل وعلا ابتغي به بيتا في جنة الرحمن جل وعلا. ازاي المال ده كله؟ ان قصي بن كلاب جعل كل رياسة عند عبد الدار. المهم تمر الايام ومات قصي بن كلاب، ومات كذلك ابنه اللي هو عبد مناف، ومات ايضا عبد الدار. طب مين بقى اللي هياخد الرياسة دي كلها؟ زي ما قلت لكم في الاول ان عبد مناف كان انجب ولد من اولاد قصي بن كلاب، كان واخد نفس الذكاء ونفس القبول وليه صيت ومحبه في قلوب الناس. برضو اولاده كانوا برضو ليهم نفس الصيت ونفس المكانه في قلوب الناس اكتر من اولاد عبد الدار. فاضطروا يخلوا الرئاسه كلها برضو عند ولد من اولاد عبد مناف. واضح كده يا جماعه؟ يبقى قصي بن كلاب كان عنده ولدين، عبد مناف وعبد الدار. عبد مناف ده كان زي ابوه، ليه مكانه عاليه، عبد الدار ملوش مكانه. قصي بن كلاب راح مد كل الرئاسه لعبد الدار عشان يعمل له مكانه. بعد كده تمر الايام، يموت قصي بن كلاب، يموت عبد مناف، يموت عبد الدار. مين اللي يورث الكلام ده كله؟ واحد من اولاد عبد مناف، لانه كان زي ما قلت لكم كان ليه مكانه عاليه زي ابوه اللي هو قصي بن كلاب. مين اللي تولى الكلام ده كله بقى؟ واحد اسمه هاشم ابن عبد مناف. هاشم ابن عبد مناف تولى بقى كل حاجه، السقايه والرفاده وكل حاجه. هاشم ابن عبد مناف كان عامل حاجه غريبه جدا، كان في عهده في انتعاش غريب جدا. هو اللي تولى السقايه والرفاده، واول من سن الرحلتين لقريش اللي هي رحله الشتاء والصيف. رحله الشتاء كانت الى اليمن، ورحله الصيف كانت الى الشام. طب عايز يامن الطريق، ما خد بالك الطريق برضه كان فيه مخاطر ومشاكل، فعمل معاهدات مع الفرس والروم عشان يؤمن الطريق، وامن ايضا طريق الحجاج عشان تنتعش التجاره في ارض مكه. فاصبح اهل مكه يعيشون في تجاره وانتعاش في التجاره في عهد مين؟ اللي هو هاشم ابن عبد مناف. هاشم في يوم من الايام راح تزوج من امراه اسمها سلمى بنت عمرو. سلمى بنت عمرو، تمام كده؟ فلما خرج في يوم من الايام من التجاره في بلاد الشام، مات في منطقه اسمها غزه من ارض فلسطين. طيب فالزبط بقى سلمى في الوقت ده كانت حامل، فولدت ولدا سميته ايه؟ شيبه. تشوفوا معايا في الحته دي. ولدت ولدا ايه؟ اسمه ايه؟ سميته شيبه. وقعدت تربيه في بيت ابيه في يثرب، يعني في المدينه. وبعد كده بعد هاشم ما مات، مين اللي خد بقى كل الرئاسه دي؟ اخوه اللي هو المطلب ابن عبد مناف. زي ما قلت لك اولاد عبد مناف كانوا نجباء وكانوا اذكياء جدا وكان لهم مكانه. فهاشم خد كل حاجه بعد ايه؟ بعد عبد مناف. طب مات هاشم، يبقى ايه اخوه اللي هو ايه؟ اخوه اللي هو المطلب ابن عبد مناف. فمسك كل حاجه بقى. بعد ما مسك كل الرئاسه دي افتكر مين؟ ابن اخوه اللي هو ابن هاشم اللي هو اسمه شيبه. تمام؟ فراح لسلمى بنت عمرو قال لها انا عايز اخويا، عايز ابن اخويا. قالت له ما اقدرش اديهولك، ده انا بربيهم شاف. قال لها بصي ده انا هاخده بقى مكه والارض الحرم حلف كذا وكذا وكذا، ويعني طمعها في المساله. قالت له طب خلاص. فجاء المطلب ابن عبد مناف واخذ مين؟ شيبه. شيبه اللي هو ابن هاشم. فاخذ شيبه ووضعه معه على الدابه، ركبه معه على الدابه. وهو داخل مكه يا جماعه الناس اول ما شافوه قالوا بس ده المطلب اشترى عبدا جديدا، فسموا شيبه سموه ايه؟ عبد المطلب. يعني ظنوا ان هو ايه؟ ان هو اشتراك عبد، ما يعرفوش ان ده مين؟ ابن اخوه. ابن اخوه. فظن هو عبد فسموه ايه عبد المطلب اللي هو مين اللي هو جد النبي مش النبي ايه النبي هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب هو ده عبد المطلب اسمه ايه اصلا يا جماعه اسمه شيبه مسموش عبد المطلب لكن الناس سموه عبد المطلب لما لقوا المطلب داخل مكه ومركبه وراه على الفرس فظن هو ايه اشترى عبدا جديدا المهم تولى المطلب كما تعلمون كل هذه الاشياء ثم مات بعد ذلك مين اللي تولى بعده بقى كل هذه الرئاسه من الرساله للسقايه للحجاب لكل ده مين عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا كان مهابا وكان كل الناس بتحبه فكان سيدا مطاعا هنا بقى نصل الى قصتين نختم بهم ايه لقاء النهارده اللي هو اول درس في السيره القصه الاولى اللي هي قصه حفر بئر زمزم قصه حفر ايه بئر زمزم القصه الثانيه اللي هي قصه نذر عبد المطلب ان يذبح ولدا من اولاده ونختم بالقصتين دول في درس النهارده ان شاء الله القصه الاولانيه اللي هي قصه حفر زمزم الحقيقه القصه دي رواها ابن اسحاق والبيهقي وابن هشام والحديث صحيح من طريق البيهقي وابن هشام قصه حفر زمزم ايه القصه يا جماعه يعني في عجاله بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم عبد المطلب هو اللي يحكيها بيقول ايه بيقول كنت نايم انا هقول لكم كده ببساطه كنت نايم في يوم من الايام في الحجر يعني حجر اسماعيل فاتاني اذن فقال لي احفر طيبه طيب يعني ايه من الطيب فقلت وما طيبه الكلام ده كله في المنام قال فذهب عنها ما قالوش حاجه قالوا في الليله الثانيه قال له احفر بره بره مشتقه من البر فقلت له وما بره فذهب عنه ولم يجبه في المره الثالثه قال وقال احفر المضمونه المضمونه يعني الغاليه النفيسه احفر المضمونه فقلت وما المضمونه فذهب عنه في المره الاخيره جاءه وقال له صراحه احفر زمزم فقلت له وما زمزم فقال لا تنزف ابدا ولا تذم لا تنزف ابدا ولا تذم عليه يعني لا يفرغ ماؤها ابدا ابدا وده اللي حاصل دلوقتي شوف كام مليون مسلم بيشربوا من ميه زمزم ورغم ذلك بئر زمزم لا ينفذ ابدا قال لهم قلت وما زمزم قال لا تنزف ابدا ولا تذم فاسقي الحجيج الاعظم مكانه عظيمه جدا طب هي فين قال وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل طب ده لغز ولا ايه هيحلوا ازاي سبحان الله فقام عبد المطلب كان معاه مين كان معاه ساعتها مخلف ولد واحد اللي هو ايه الحارث ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فراح قال له تعالى ده انا جالي في المنام كذا كذا وبيقول له احفر كذا تعالى اخرج فخرجوا طب يجيبوا الكلام ده منين طب ده مكه يعني مكان واسع جدا هيحفر مكه كلها عشان يجيب بئر زمزم بئر زمزم كانت موجوده بس ايه كانت مدفونه بقى في الوقت ده فوقف فسدت سبحان الله ربنا قدر امر عجيب ناس طالعين يا جماعه في اللحظه دي عشان يذبحوا البقره بتاعتهم فجم يذبحوها فنزل منها شويه ايه دم ثم قامت قامت مره اخرى وفزعت ثم جرت فلحقوها مره ثانيه على بعد حوالي 20 متر فذبحوها فنزل منها ايه الفرس خد بالك فاصبح عبد المطلب قال بس ادي شويه الدم هم وادي شويه الفرس هم يبقى هو بئر زمزم فين؟ في المكان اللي في النص بين دي وبين دي بين ايه؟ الملك قال له كده قال له ايه؟ وهي بين الفرس او اللي جاله في منامه يعني قال له هي بين الفرس وايه؟ والدم وده خلاص اللي هي فين؟ في 20 متر بس برضه ال 20 متر ايه؟ مكان كبير هيحفر 20 متر صعبه جدا ففجأة تذكر قول من قال له وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل بيبص عبد المطلب لقى قرية نمل كبيرة عامله كده دايره حوالي مترين ثلاثة فقال بس وادي قرية النمل يبقى ايه زمزم فين في المكان ده ما بين المترين الثلاثة بس برضه احفر مترين ثلاثة برضه كتيرة انا عايز احفر حتة واحدة محددة فجأة لقى غراب اعصم الغراب الاعصم اللي هو الاسود وفي رجليه بياض وده غراب نادر جدا فلقى وقف عند حتة وراح ناقل فيها وجري قال بس عند المكان اللي ناقل فيه الغراب ده هي دي بئر زمزم فقال ليه فقال لابن الحارث انا عايز بقى تشغل قريش لان قريش عمال يبص هو عبد المطلب بيعمل ايه؟ عمال يبص على البقره وعمال يبص على الدم وعمال يبص على الفرس وعمال يبص على قريه النمل وعلى الغراب في ايه بالظبط؟ فاستغربوا كلهم عمال يبصوا فالحارث راح بقى شغلهم وقعد يتكلم معاهم وعبد المطلب وقف ايه يحفر مكان نقره الغراب بيحفر يمين شمال يحفر يحفر وفجاه لقى الفاش بتاعته ضربت عند الطي يعني الحافه بتاعت البئر فكبر قال الله اكبر فقريش قالوا بس ده عبد المطلب لقى حاجه غريبه في ايه؟ فقال انها بئر ابينا اسماعيل. بئر ابينا اسماعيل بس والله ان لنا فيها حقا فاشركنا معك فيها يا عبد المطلب. قال لهم لا والله ما انا بفاعل، ده الامر ده ربنا خصني به دونكم، فلا يمكن اديكم حاجه. قالوا لا لازم تدينا، احنا كنا معاكم لازم ايه تدينا والا نخاصمه. قال لهم خلاص اجعلوا بيني وبينكم من ايه من نتحاكم اليه. قالوا خلاص نتحاكم الى كاهنه بني سعد. دي فين يا جماعه؟ دي في بلاد الشام. قال يلا خلاص. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني اميه، وكل قبيله من قريش طلعت معها ايه مجموعه ناس كده، وراحوا طالعين ماشيين في الصحراء. وبينما هم يسيرون من مكه الى بلاد الشام، واذا بالماء ينفد من عبد المطلب واصحابه، فعطشوا حتى يعني ايقنوا بالهلاك. قالوا خلاص احنا هنموت. فسالوا الناس اللي كانوا معاهم من القبائل الثانيه، يا جماعه شويه ميه. قالوا لا يمكن، ده انتوا خلاص هتموتوا من العطش، واحنا كمان ممكن نتعرض للهلاك ده، ما نقدرش نضحي بالميه اللي معانا. طب نعمل ايه؟ قال لهم خلاص نجلس مكاننا وننتظر الموت. قالوا خلاص نجلس. فجلس وهم قاعدين عبد المطلب قال لهم طب طب احنا جالسين بدل ما نضيع وقتنا، كل راجل قاعد يقوم يحفر القبر بتاعه، بحيث لو واحد فينا مات نقوم ندفنه، الثاني مات نقوم ندفنه، في النهايه هيتبقى واحد فقط. لما واحد بس جثته تضيع والدواب بتاكلها احسن ما الدواب بتاكل جثه كل القبائل دي. قالوا والله خير ما صنعت. كل واحد قام وحفر القبر بتاعه وقعدوا جنب القبر مستنيين بقى الموت. وفجاه عبد المطلب قال برضه ده مش كلام منطقي، طب ليه ننتظر الموت؟ يا جماعه قوموا نمشي وخلاص، واللي ربنا ييسره هو اللي يكون، نعيش نموت المهم ناخد بالاسباب ونمشي. فلسه هيقوموا ويمشوا، فجاه الدابه بتاعه عبد المطلب اول ما قامت من مكانها انفجر من تحت خفها عين ماء عذبه في الصحراء. قالوا عين ماء عذبه في الصحراء في مكان موحش مثل هذا؟ فلقوا الميه طلعت، فكبر عبد المطلب قال الله اكبر وكبر اصحابه، فشرب عبد المطلب وشرب كل اصحابه. وشوف سبحان الله نصيب الايثار بقى اللي كان عنده، وراح داعي الناس اللي كانوا مش عايزين يدوهم ميه، قال لهم تعالوا اشربوا واستقوا وكل من انتوا عايزين خدوه. فنظروا اليه وتعجبوا وقالوا لقد سقانا الله عز وجل، فقد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم ابدا، خلاص هي دي حقك، فان الذي سقاك الماء بهذه الصحراء هو الذي سقاك زمزم، فارجع الى سقايتك راشدا. فرجعوا ولم يتحكموا الى تلك الكاهنه، وخلوا بين عبد المطلب وبين ماء زمزم، فاصبحت زمزم خاصه بمين؟ بعبد المطلب وكل من معه. خد بالك بقى، ودي اخر حاجه نختم بيها. عبد المطلب لما شاف الوضع كده وحبوا يتحاكموا يقبح قوم، قال لا انا لازم يبقى لي عزوه بقى عشان يحموني. اعمل ايه؟ لا لازم اخلف عيال كتيره علشان يبقوا معايا، يبقوا عزوه كده، لو حد يقوم مره ثانيه وينقلب عليا ويطلب مني زمزم يبقى معايا اولادي ايه يحموني. فنذر نذرا عجيبا، النذر دوت كما جاء رواه ابن اسحاق وان كان الخبر ضعيفا لكنه جاء في روايه الطبري باسناد صحيح رجاله ثقات. نذر عبد المطلب نذرا عجيبا، ايه النذر اللي نذره؟ نذر ان ربنا رزقه بعشر اولاد وكبروا حتى يمنعوه، يعني يبقوا اقوياء كده يذبح واحد منهم. يا سلام على النذر، حاجه غريبه يعني حد ينزل من ربنا لو رزقه 10 اولاد يذبح واحد منهم؟ فده النذر اللي نذره ايه؟ عبد المطلب. فالمهم فربنا رزقه فعلا ب 10 اولاد رجال. فلما كبروا وخلاص بقى بلغوا سن القوه، قال بس خلاص زي ما انا نذرت النذر لازم انفذ. وراح ايه؟ قال لاولاده كل واحد منكم يكتب اسمه على رقعه من الورق كده، تمام؟ وناخدها ونحطها فين؟ في القداح او في القداح، ونضرب عليها كده القداح كده، واللي يطلع اسمه هو الهادي. ودخل على هبل، هبل ده كان اسمه صنم، وقال لصاحب القداح قال له انا عايزك تضرب القداح واي واحد من ولادي يطلع اسمه هو ده اللي هذبحه. وكان عبد الله اللي هو ابو النبي عليه الصلاه والسلام ده كان احب ولد من اولاد عبد المطلب، تخيلوا كان هو عبد المطلب كان بيحب عبد الله بالذات اكتر واحد ويشاء المولى عز وجل. الراجل صاحب القداح يضرب القداح فيطلع مين؟ يطلع اسمه عبد الله. فعبد المطلب بقى حزين جدا سبحان الله، ولا له ذلك بس هو نظر خلاص. فقام واخد ايه؟ عبد الله وقال له انا كنت نظرت كذا كذا ولازم اذبحه دلوقتي. فاخذ الشفره اخذ السكين وذهب الى ايساك ونائله صنمين عشان يذبحوا هناك ويقربوا ايه؟ لتلك الاصنام. قريش اول ما شافوا الموضوع ده قالوا انت بتعمل ايه؟ قال لهم هذبح عبد الله. قالوا له ده انت لو ذبحته هتسن سنه يعني سنه سيئه، طب ازاي يا جماعه؟ قالوا له بعد كده كل واحد هيجي ويخلف 10 اولاد هيذبح واحد منهم يا بلاش. طب نعمل ايه يا جماعه؟ قالوا له نتحاكم الى عرافه يعني موجوده في ارض خيبر واللي هي سور وتنفذ خلاص. قالوا خلاص. فانطلق الى ارض الحجاز فإذا هناك عرافة لها تابع من الجن، هي بتقول ما تستعين بالتابع ده بالجن، تمام؟ ثم جاءوا إليها فوجدوها بخير، فلما جاءوا إليها وقصوا عليها ما حدث مع عبد المطلب وخبره، فأرادوا وقالوا لها يعني ده عايز نفس بقى النزل بتاعه كده، قالت طيب يعني أستأذنكم تبوني بكرة حتى يأتيني التابع من الجن فأسأله ثم أرد عليه. فالمهم مشوا واستنوا عبد المطلب كل ده الوقت يعمل ايه؟ عمال يدعو الله عز وجل ان ربنا يرسل له اي مخرج من هذا المنظر، لانه نظر خلاص وعايز ينفذ. فالمهم جولها بقى في اليوم الثاني فسالتهم سؤال ذكي جدا، قالت لهم لو واحد عندكم اتقتل الديه بتاعته كام؟ قالوا لها 10 من الابل، قالت لهم بس خلاص هو ده اللي تعملوه، ارجعوا الى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الابل، يعني حطوا اسم صاحبكم في القداح وقدامه اسم ايه؟ 10 من الابل، يعني 10 من الابل فرق وضرب القداح، اللي يطلع اعملوه، لو طلع الابل اذبح 10 من الابل، طلع ابنك اللي هو عبد الله قدم 10 تنين من الابل، يبقى كام؟ يبقى 20، طب طلع الابل اذبح الابل، طلع ابنك قدم 10 تنين وهكذا. المهم رجعوا ورضيوا بحكم هذه المره، فعاد عبد المطلب وقدم القداح والكلام ده كله، وجاء الرجل يضرب بتاع القداح فيطلع مين؟ يطلع عبد الله فيقدم 10 من الابل، بقى 20، يضرب مره ثانيه يقدم يطلع عبد الله فيقدم 10 من الابل، لحد ما وصلوا 100 من الابل. فهمت؟ في كل مره يطلع اسم مين؟ عبد الله اللي هو ابو النبي عليه الصلاه والسلام، لحد ما وصل 100. فالمهم فجم بعد كده قالوا بس بقى نضرب القداح ونشوف اللي هيحصل بعد كده. فقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ويبتهل الى الله ان ينجي ابنه ايه؟ عبد الله. فخرج القدح لاول مره على الابل. فالقريش قالوا بس خلاص قد انتهى الامر وقد رضي ربك عنك يا عبد المطلب، فانحر ايه؟ فانحر الابل. قال لا والله حتى اضرب القداح عليه 3 مرات. شو دي عشان ايه؟ عشان ابقى اتاكدت ان انا ايه؟ يعني رضيت ربنا. سبحان الله. وهم في الوقت ده كان يعني طبعا الاله بالنسبه لهم ما كانش يعني كانت الاصنام. فالمهم فضربوا على عبد الله القداح وعلى الابل فخرجت برضو الابل مره ثانيه، ضربوا مره ثانيه فطلعت الابل، مره ثالثه طلعت الابل. فقام عبد الله يدعو ويعني ويعني في غايه السعاده والسرور ان ده اللي حصل، ونحرت الابل ولم يصد عنها انسان ولم يمنع، وبذلك نجى الله عز وجل عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم حتى ياتي منه تلك النسمه الطاهره وهي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فنقف عند هذا القدر ونبدا في المره القادمه مع قصه اصحاب الفيل وما الذي حدث في هذه القصه العجيبه، ونسترسل ان شاء الله في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسال الله عز وجل ان يرسل لنا اتمام السيره المباركه حتى نقف على الاسره والقدوه المتمثله في حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.